بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد، عظيمة الخطر كبيرة الأثر، صلاحه صلاح البدن كله والجوارح جميعها، وفساده فساد البدن كله والجوارح جميعها. وسميت في الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو، لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه الإنسان في فيه، فما أعظم خطر هذه المضغة وما أكبر أثرها. فكل حركة وسكون تقع من الإنسان، وكل فعل أو ترك فرع عن مراد هذه المضغة، بل لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة إصلاحا وتنقية وتزكية وتطهيرا. ومن الدعوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإن أهم ما ينبغي مراعاته في هذا المقام معرفة الغاية التي خلقت القلوب لأجلها وأوجدت لتحقيقها، ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدين له، ومدى حظ القلوب منها. والقلوب في هذا الأمر على قسمين: الأول قلب مشغول بالله، عاقل للحق، مفكر في العلم، مجتهد في تحقيق هذه الغاية، وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصحيح، وحينئذ يكون له وجهان: وجه مقبل على الحق علما وعملا، سعيا وإذعانا، رغبة وطلبا، تحقيقا وتطبيقا، ووجه معرض عن الباطل منصرف عنه حذرا من الوقوع فيه. ويقال له القلب الزكي والقلب الطاهر والقلب السليم، لأن هذه الأسماء تدل على سلامة القلب من الشر وبعده عن الخبث وخلاصه من الآفات. الثاني قلب منصرف إلى الباطل، منحرف عن الغاية التي أوجد لأجلها وخلق لتحقيقها، وله وجهان: وجه مقبل على الباطل مشغول به، ووجه معرض عن الحق غير قابل له، وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصدود عن الحق وآفة الإقبال على الباطل، ولكل منهما أضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة. والباطل الذي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان: أولا نوع يشغل القلب عن الحق ويزاحم الخير الذي فيه دون أن يعانده ويصادمه، كالأفكار والهموم والغموم والأحزان الناشئة عن علائق الدنيا وشهوات النفس. ثانيا نوع يعاند الحق الذي في القلب ويصادمه ويصد عنه، مثل الآراء والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع ونحو ذلك. فالأول يزاحم القلب والثاني يصادم ما فيه. وعلاج الأول بالعودة بالقلب إلى التوحيد الخالص والإيمان الصحيح الذي خلق القلب لأجله، وعدم شغله بأمر آخر. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: